صلى الله على محمد وآله الطاهرين. والراجح أن كل من الموجودات الآخرية والفلسفية آية الجد جل جلاله وعلى نفسه كما قال في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الدليل الرابع على الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود بحاضنة آفيته للنساء هو أنه جميع ما في الكون، جميع الكائنات والممكنات الطبيعية بما تحمل من الآفاقية وهي الموجودات المادية والأنفسية وهي الموجودات المجردة بكلها وبتمامها أدلة وعلائم على وجود الخالق الصادق تعالى. ومن الواضح أن المباين المناقض لا يكون آية لمناقضه لمباينه، بل لا بد من وجه من السبب، بل لا بد من وجه من الخلفية بين العلامة وبالعلامة، فلا بد وأن تكون هناك نهج من المشابهة والخلفية بين الموجودات الآفاقية والأنفسية لكي تكون علامة وآية على الحق سبحانه وتعالى. وليس المراد من المشابهة والخلفية بما يناقض ليس كمثله شيء، لأن المراد من المشابهة والخلفية خلفية الشيء الفعل، خلفية المعنى المستقل والمعنى الرابط الحقيقي المنبث التابع. فما أراد الحكماء من الخلفية كخلفية الرطوبة والماء أو كخلفية المقدار القليل من المقدار الكثير من الطبيعة، وإنما أرادوا أنه لولا نحو من الخلفية وهو خلفية الشيء والفعل لأثر كل شيء في كل شيء، أم لما كانت مناسبة بين الحجة والمعلوم، والآن أنه لا بد من مناسبة بين الحجة والمعلوم. فأنتم والدليل الرابع على الاشتراك المعنوي بالوجود أن كل ما هو الكل بينه من الموجودات الآفاقية في السماوات والأرض والمادية مطلقا والأنفسية وهي المجردة آية علامة آية الجليل جل جلاله وعلامته مرفوعة لأنها معطوفة على الآية. آية الجليل الآية ما هي؟ عقد بيان وتفسير. وعلامته وعلامة الجليل ويقينان. ومن الواضح أن المراد من العلامية لا علامة على الكلم والذات الإلهية لأنها قيد العدود لا علامة عليها، وإنما المراد من كون الممكنات علامة علامة المرحلة في عالم الأسماء والصفات، علامة في مرحلة في عالم الأسماء والصفات، أي أنها تجليات وظهورات الحق في المرحلة الفعلية، فهي نتيجة وأثر عالم الأسماء والصفات الإلهية، تجليات القدرة، تجليات العلم، تجليات الإرادة، فهي علامات. كل شيء جزئيا كان أو كلي هو علامة من العلامات. هذا موجود إنساني بعيد، فله وجود ويرجع إلى الوجود المستقل. هذا مخلوق فله صانع، هذا الكتاب معلول فله علة، هذا الكتاب مدبر فله مدبر، هذا الكتاب ممكن فله واجب، وانت هذه الأمور. فكل شيء آية وعلامة. والآية التامة والكلمة التامة والمرآة التامة التي تعكس عالم الأسماء والصفات هي الذات المحمدية صلى الله عليه وآله. فكل موجود مهما كان حقيرا وصغيرا هو آية وعلامة بعالم الأسماء والصفات، يحكي الأسماء والصفات. لكن الحكاية على قدر شدة الوجود الإنساني وضعفه تختلف. فالمرآة التامة المرآتية في حكاية عالم الأسماء والصفات على قدر إمكان الممكن من الحكاية لعالم الأسماء والصفات هي الذات المحمدية الألوية، كما قال تعالى في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه تعالى الحق الوجود الحق الأصيل الثابت بذاته الذي حقيته ترجع واستقلاليته ترجع لواقع ذاته لا كأنا وأنت التي حقيتنا ترجع إلى الغير. وعلامة الشيء فإذا كانت الكائنات على أن على الوجود الحق الإلهي لا يمكن أن تكون العلامة تخالف بالعلامة من كل الجهات، بل لا بد لها من وجه شغب ولو مشابهة الشيء والشيء. وعلامة الشيء وهي الكائنات مطلقا لا تباين الشيء والله سبحانه وتعالى، لا متخذ بعيد كلها، لكن هنا أراد هذا المعنى. الشيء كان في كل شيء علامته لا بد وأن تكون لها والسبب معه. وعلامة الشيء وفي مقام الشيئية هي الحق سبحانه لا تباينه، وعلامات الحق لا يمكن أن تكون مباينة له من جميع الوجود، بل يكون كالحزء من الشيء، بل يكون منها ما هو علامه، ما له العلامية، ما له الآية والدلالة، كالحزء من الشيء. ثم جاء ليقول: ولو كانت الوجودات مشتركة لفظية لم تكن متوحدة في مفهوم الوجود الحاكي عن حقيقة المصداق الواحدة المختلفة في الشدة والضعف، لكان كل شيء آية وعلامة لكل شيء، لكانت المتباينات علامة على المباينات. وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. بل تكون كالحزن لكن الإنسان موجودة في الجهة، هم الناعدة موجودة، وهم في الكتب كالكتاب كالمفاسد المذكر والمؤلف المزاري لا يلاحظ معنى لهم إلا تكون لك تكون من علم. وهل تكون أو تكون وهل تكون الظلمة الظلمة آية النور؟ هل الظلمة تكون آية وعلى مثل النور؟ كلا يعني كلا. وهل يكون الظل وهل يكون الظل المراد من الظل المحل البارد كأنه أريد منه المحل البارد. وهل يكون الظل آية الحرور آية الهواء الحار الساحل؟ فلو لم يكن الوجود مفترقا معنويا بين الموجودات قرآن يعني بين الموجودات بما هي واجب وبما هي بين الموجود الواجب وبين الموجودات الإنسانية. فلو لم يكن الوجود مفترقا معنويا يعني حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف بين الموجودات حقيقة الحق الوجود الواجب اللامتناهي المستقل الاسم والوجودات الإنسانية الوجودات الرابطة الضعيفة الخالية المنبثة الخير الظلية لما كانت الموجودات الآساسية والأنفسية آياته تعالى. والحال أن الموجودات بما هي موجودات آيات له. هذا لا يتردد فيه متردد على أن جميع الموجودات هي آيات وعلائم ومرائي تحكي وتحكي من وتحكي الحق سبحانه وتعالى بلحاظ عالم الأسماء والصفات. بما هي موجودات آيات له تعالى مقصورة هذه الآيات أين مقصورة أين مفعولة في كتابه تعالى التكويني الآفاقي وكتابه التكويني الأنفسي أن في الخلق موضوعة هذه في خلق الموجودات المادية وفي خلق الموجودات المجردة فالموجودات مطلقة من مجردة المادية علامات وآيات بالحق كتاب ما كتب وجعل كأن نحن بضعفنا نكتب هذه الكتب. والحق سبحانه وتعالى الوجود الإنساني هو كتابه الوجود الإنساني التكويني كتابه سواء كان في مرحلة الوجودات المجردة أو في مرحلة الوجودات المادية. كما وأن نفسه نحن لما كلمات هذه الكلمات هذه الألفاظ كلماتنا تحكي عنا هذه الكلمات تحكي عنا في ضميرنا وهي تلك الصور التي تستمر على خواطرنا. والوجودات الإنسانية كلمات الله إنسان كلمة الله عليه السلام الكلمات التامة هم الأئمة والأنبياء والأوصياء مثلا تعبر عن الوجودات الخارجة بالكلمات لأن الكلمة المعبرة عن ناس الضمير فكأنها المعبر عن عالم الأسماء والصفات هي الكلمات الخارجية من الوجودات الإنسانية. قرآن وكتابه التكويني الأنفسي كما ذكر في مواضع من كتابه يا كتاب ذكر هذه الأمور أين ذكر هذه الأمور على أن الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي آية وذكر في كتابه التدويني وهو القرآن المجيد هذا التدويني أن ما كان بين الدفتين هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا تدويني ما دون وحجب تدويني ما أنشئ وأنجد وهم ليس إلهي تدويني ما دون وحجب الموافق دليل كما ذكر في كما ذكر في مواضع من كتابه التدويني والقرآن المجيد. الموافق الموافق هذا الكتاب التدويني من الموافق لهما يعني للوجودات الآفاقية والأنفسية. لكن يجب أن من عرف القرآن بحقيقة المعرفة لا سبرا وقراءة بدون تأمل رأى أنه عاطف للكتاب التدويني. هذا هذه الموافقة بين الكتاب التدويني والوجودات الآفاقية والأنفسية الموافقة، لأن موافقة الوجود الكفي والوجود اللفظي يحكيان عنه يحكيان عن الوجود الذهني والوجود الذهني الخارجي. واضح؟ كان تعلم ان جبت السلام مرافقا الوجود الكتبي الوجود اللفظي يحكي عن الوجود الكتبي يحكي عن الوجود اللفظي والوجود اللفظي يحكي عن الوجود الذهني والوجود الذهني يحكي عن الوجود العيني. كنت هكذا نقول يمكن انه لا معرفة هذا ان الوجود الكتبي واللفظية علامات وآيات وحواس عن وجودين عينيين خارجيين وهما الوجود الذهني والوجود العيني الخارجي. واضح؟ الوجود الذهني وجود العيني فحينما يقابل مع الوجود الخارجي يعبر عنه بالوجود الذهني لكي يكون في خلالنا في خلال الوجود العيني الخارجي. الوجود الفكري والوجود اللفظي حافي وعلامة عن الوجودين الذكري والعيني الخامس. والخامس أن خصمنا كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصرينا من غير أهل النظر أن حين للإشتراك المعنوي حذرا من المفادهة والسلفية. من بعض من عاصرنا ومن تقدم علينا ظنا منه أن القول بالإشتراك المعنوي وإرجاع الوجود إلى حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف حذرا من هذا أن هذا يرجع أمره إلى الصوفية. والحق سبحانه وتعالى يقول ليس كنفسه شيء. فحذرا وخوفا من شبهة الصوفية وأن الصوفية لعلها توجب الكفر والإلحاد خوفا من هذا ذهب إلى من؟ ذهب إلى القول بالاشتراك المعنوي إلا خذ. فصرّ من مخبور الصوفية إلى من؟ إلى القول بالاشتراك اللفظي حتى لا يقول بأن هناك شبه يشابه الحق سبحانه وتعالى. فقال هو الصوفية لا بد منها ولا نفر منها لأن الصوفية التي نريد أن نقول بها هي ليست صوفية الشيء مع الشيء وإنما هي صوفية الشيء مع الشيء صوفية الوجود الواجب بالذات مع أثره مع علامته مع ما أثير من الحق سبحانه وتعالى وهو الوجود والهيكل الإنساني. هذه الصنفيه لا محذور فيها كفر منها القول او كفرار القول منها ليس في محله. والخامس ان خصمنا وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصرنا من غير أهل النظر هنا على ما يقال عرب ببعض معاصرين ولسنا بالطلب لكي أحدكم أما فينا للإشتراك المعنوي هؤلاء نفوا الإشتراك المعنوي وقالوا بالإشتراك اللفظي يا بل لماذا فروا لماذا فروا من هذا القول إلى الإشتراك بل حضران حضران هاي بيان بالسبب الذي جعله وانتون إشتراك المعنوي حضران من المسابقة والسنسية بين العلة والمعلوم العلة هو الحق سبحانه وتعالى والمعلوم هي المنزلة الضغان فقالوا لو قلنا بالاشتراك المعنوي لأن الوجود حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف لازم أن تكون هناك مسابقة بين العلة والمعلوم بل وسنسية بين العلة والمعلوم بين السنسة من حقيقة واحدة والحال الآن شاهد يقول أن ما فروا منه هو لازمون هو حتميون لا بد من الاعتراف به والحال أن السنسية لا سنسية لكم لا سنسية سنسية الشيء والشيء لا الشيء والشيء لا الشيء والشيء من شرائط العلمية والمعلومية يمكن في أصل الشرائط العلمية والمعلومية لماذا؟ فتمة الكلام وإلا لأثر كل شيء في كل شيء لا لمناسبة النار تؤثر الحرارة والرخاء لأنها مع الحرارة والإحراء من سنس واحد ولا تؤثر الجناد والبرودة لعدم السنسية بينهما فلو كانت السنسية ليست معتبرة لأثر كل شيء في كل شيء ولما كانت هناك مناسبات بين المعلومات وعلمها من شرائط العلمية والمعدودية فقال بالتعطيل للعقول أكثر أهل العبارة فقال بالتعطيل أي بتعطيل العقول ابن لندن يقول بالاشتراك المعنوي عطل العقول عن درس الحقيقة الواجبة لأننا نقول الله سبحانه وتعالى ونقول أنه عادلون قادرون مريدون فإن أردنا منه هذا المفهوم الذي يأتي في الذهن لكن يأتي عن وجود واجب لله يأتي عن علم وهو انكشاف الحقائق انكشافا هو عين الدار انكشافا لا متناهيون إنسان هذا هذا هو الاشتراك المعنوي وإن قالوا على أن مفهوم الوجود الذي يحصل من الحق تعالى ليس هو مفهوم الوجود الحاصل من زيد وعامر هو شيء آخر الآخر ما هو إن أرادوا بالآخر ما يقابل ويناقض مفهوم الوجود للزيد لا يناقض مفهوم الوجود من زيد والسماء والارض غير مثلا الانسانيه الا النقيض وهو العدل الا النقيض وهو العدل فهل يريدون من قولهم ان الحق ليس كمفهوم الموجودات وجودات ليس كما يقابلها لا يقابل مفهوم الوجود لزيد والسماء والارض الا العدل إلا النقيض وهو العدل فإذا لا يتزنون بهذا وهم لا يتزنون أو أرادوا أن إذا تطورنا مفهوم وجود إنساني كذلك فهم لا شيء لكن بالنسبة إلى الحق لا نفهم شيء. والعلم في زيد انكشاف الحقيقة، المهيد في زيد طرف العذر، لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا نفهم شيء. فقد عقلت العقول من معرفة الذات والصفات الإلهية. وعقلتنا من برد الله السلمة كلها ونحن طول البحث، وإذا رحمت بنا فسر دعيك. فقال بالتعقيد بالعقول أكثر القول بالشيء تارة بالصراحة والتضمن والمطابقة، وتارة بمعنى ما يستفاد من لوازم كلامه. فمن القالوا لألزمناهم بهذه اللوازم، وإلا هؤلاء ما قالوا بالتعقيد. هؤلاء ما عقلوا العقول ولا قالوا أن الحق وجوده ما يقابل معنى الوجود حقيقة العدل، لكن هو يلزمهم بهذا اللازم. أن لو قلتم كذا لألزمناكم بالتعطيل، وهذا مو معنى أنه قد قال بالتعطيل ذاك الرجل. لا لا أصلا شيء يقنع عنه. هاي الزامية، هاي كل الزامية، هاي كل الزامية، كل الزامية اللي بعدين. من قال بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد حدد القدرة الإلهية. لكن سيدي من لم يقل بأن الواحد لم يصدر منه الكثير فقد جعل الواجب بحيثيات متعددة ولزمه القول بالتأكيد. هل يقول أبوك هل يقول أبوك هل فإذا المرادنا قد قال بالتعقيد، يعني قد كان من لازم قوله التعقيد. واحد مثلا قد قال بالتعقيد للعقول، علم تعقيد العقول علم عن معرفة ذاته تعالى وصفاته صفات الحق سبحانه وتعالى. لأن هذا لماذا قال هذا بالتعقيد عن معرفة العقول بالذات والصفات؟ لأن إذا قلنا أنه تعالى موجود وفهمنا من ذلك من ذلك يعني من أنه موجود وفهمنا من جملة أنه موجود المفهوم البديهي الواحد في جميع المقادير. إذا هذا هو المفهوم البديهي الجاري في جميع المقادير، إن كان هذا هو وإن كان بعض مصادقه بعض مصادق هذا المفهوم بعض مصادقه يكون بالحال من الأخير المستقبل كلام عن المدلة، وإن كان بعض مصادق هذا المفهوم وهو بعض المصادق وهو الحق سبحانه وتعالى، وإن كان بعض مصادقه وهو بعض المصادق وهو الحق سبحانه وتعالى، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى حده ومده وحده تبقى بها العباره وضحى. الحق سبحانه وتعالى هو الوجود الذي فوق ما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى بما بما لا يتناهى حدة ومدة. الأولى فوق ما لا يتناهى إشارة إلى المجردات والعقول الكلية، فوق ما لا يتناهى أن فوق المجردات، المجردات كيف لا تتناهى، المجردات العقول كيف لا تتناهى. نعم أن تقول فوق الزمان لأنها بالنسبة إلى الزمان سادت عليه في المقصدة الكونية مثلنا الزمان نتيجة لحركة الأخلاق وعالم الأخلاق والأجسام متأثرون عن عالم المجردة مثلنا كيف المجردات لا متناهية زمانا، يعني لا تقصر أفعالها بالزمان ولا لما فوق الزمان ما هو زمان في عالم التجربة لا زمانه ما في السنة وثلثين ومئة ألف سنة وعشرة آلاف سنة، المجردات فوق الزماني أي لا زمان لها، فتفعل الأمور بشدية خارجة عن نطاق الزمان. الأمر الثالثة، الأمر الثالثة، نضرب شخصين، واحد يقطع مسافة متر، واحد يقطع مسافة متر، مش كده؟ انفرها بعقل دقائق، انفرها بعقل دقائق. الثاني يقطع هذه المسافة بخمس دقائق. يا أسد يا ابن السلة براني عجل، من قطع هذه الخمس دقائق أسد من الذي قطعها بعشر دقائق، مثلا لو قطعها قاطع بدقيقة لكان، مثلا لو قطعها قاطع بدقيقة لكان أشد منهما. أما لو قطعها قاطع بلا زمان فلم يحتاج إلى زمان في قطعها، سيبقى أشد من الزمان. مثلا فالمجردات تفعل أفعالها بلا احتياج إلى مقدار زمني ولا فوق الزمان، ففعلها بشدتي ما لا يتناهى زمانا، ليس له نهاية وليس له حد وحصر زماني، لن يفوق الزمان. واضح هذا؟ وعدة أذكر وعدة في معنى أن المجردات لا متناهية في العدة، يعني في كمالاتها التصورية، في فعلية كمالاتها التصورية، يعني تصوراتها وصورها العلمية كل ما أمكن لها بمجرد الإمكان أعطيت من قدر الحق سبحانه وتعالى. من مثل إحنا عدنا قوة وفعلية نتدرج في حالة المادة من قوة إلى فعلية، تصل إلى فعلية نتركها ونلبس لباسا فوق ذلك اللباس تكاملا إلى فعلية ثانية. هذا الصور عالم المادة ما لها من القابليات تحصل عليه بالتدريج، وحتى ولو وصلت للتدريج للقيود المادية لا تكون غير متناهية في فعلياتها، لكن المجردات كما يقولون كل ما هو ممكن لها ممكن لها فقد تحقق لها بالفعل، فتصوراتها غير متناهية. فالمراد من الحج يعني الكمالات التصورية الغير المتناهية لمن؟ لعالم البصير. ولا ننسى شيء، ولا ننسى شيء، أنهم ما أرادوا أن تصور المجردات تصورات الحق الذي لا حد له، لأن كل ممكن غير تأثير، كل ممكن غير تأثير. كيف؟ أكو عبارات إيهامية ليست مقصودة على ظاهرها، أكو عبارات أبنى المجردات والأصول الطولية علمية الفقه، مثلا علم الحضارة علمية الفقه مع كل من من ذوي الترتيب لا يستمعها، علمية عن الوجودات النورية في البحث، الوجودات النورية في البحث مع قراءة كل الفلاسفة بأنها ذوي الترتيب كيف تكون علمية المحدودة بحدود ماهية ظلامية لا يكون علمية الفقه. هي قصدي ذلك، ذلك بمعنى استيهار، بمعنى كون وجوداتها وجوداتها أي وجودات المجردات لقربها من الحق وفنائها في الحق، كأن الأثر كل الأثر للوجود والنور لفنائه في الحق، وكأن هي لا أثر لها. هنا أنت النور العلم مراتب من الفعليات بصورها العلمية، لأن صورها العلمية ليست محدودة بحد، لا يعني كأنها كلها علم، كأنها كلها علم لا جهل فيها لقربها لله سبحانه وتعالى، وإلا العلم لا متناهي متصف بالحق سبحانه وتعالى. فهل هذا؟ فإذا قد توضح المجردات فوقنا لا يتناهى. ما هو المتناهي؟ عالم الناس. المجردات فوقه. المتناهي هو المتناهي في الزمان وفي القابليات هاي المتناهي عالم الناس. المجردات فوق عالم الناس. والحق فوق المجردات. كيف تفعله؟ الله تعالى فوق ما لا يتناهى. فوق من عن الله. يعني الله فوق عالم المجردات. عالم المجردات لم يتناهى زمانا ولم يتناهى عدة سنة. من لا تناهيه. لكن بالحاجة من؟ من لا تناهيه بنحو الأطلاق. بالحاجة عالم المادة. هذا عبارة التوحيد على ملك المنتقل. الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى. فوق عالم المجردات. يعني عالم المجردات لا تتناهى. عالم المجردات لا يتناهى في الشدة الزمانية لم هو فوق أولا ولا يتناهى بالحاجة الصور العلمية لأن ما له مجهاز الإمكان كله بالفعل حقق الله. فكأنه علم ولا جهل فيه. لكن قلنا بهذا التفسير لأن العلم البحث لا يكون إلا للحق سبحانه. فعبارة تحتاج إلى ذلك. المتناهي أبن المتناهي المتناهي في الزمان والعدة المدة والعدة العالم المادي. العالم المادي هم متناهي زمانا وهم متناهي شنو؟ هم متناهي عدة فقط. بأي لا تناهي أبصر. الله سبحانه وتعالى فوق عالم المجردات لا متناهي زمانا وعدة بأي فوقية. بأي فوقية؟ يعني في فوقية لا تتناهى. يعني فوقية ولا تناهية بالنسبة إلى لا تناهيها لا يحد بها. صح أنا فهمت؟ يعني هذا لا تناهي قياسي بالقاضي بلحاظ الناهية وذاك لا تناهي لا قياسي إطلاقي وذاك لا تناهي لا قياسي بل إطلاقي فهو فوق ما لا يتناهى. بأي لا بأي توفي بأي توفي بتوفية لا تتنى لا تقدر بحد ما نقدر تقدرها بتقدير الكلي بتقدير الوجودي بتقدير الحقي بما لا يتناها في كل الأبعاد شدة ومدة وعدة. العدة والمدة بيناها المدة المراد من الشدة وصول الوجود بنحو لا تتنى. المراد من الشدة وصول الوجود بنحو لا تناهي واللا تناهي الشدي من مستساق الواجب سبحانه وتعالى. واللا تناهي الشدي يعني لا تناهي دونه في سعة الوجود وتقرره في اللا تناهي التحقق في اللا تناهي الوجود هذه اللا تناهي كلها لا تناهي الشدي. يعني شدة الوجود شدة الوجود وجوده شدة الوجود شدة الوجود وجوده والوجود الذاتي والواجب بالذات واجب من جميع الجهات كامل من جميع الجهات لم يتحدد بحد وجودي. فالشدي يرجع الى من؟ الى اصل الوجود فالحق سبحانه وتعالى لم يتناهى زمانا فانه ليس تحت الزمانيه ولم يتناهى كمالا ولم يتناهى وجودا. فتعرف العباده الحق فوق ما لا يتناهى وهي المجردات التي لم تتناهى بالحاجة المادية لم تتناهى زمانا ولا عدة بأي توقية بتوقية هي فوق الشيء بلا حدية توقية بتوقية لا لم تتحدث زمانا ومخالف عدد زمانا وعدة وشدة قطر العباد وبلا الثلاث اللا تناهي الأولين يعبر عنه اللا تناهي التحسين اللا تناهي الأولين أن لا تناهي المجردات شدة عفر شدة اللا تناهي لا تناهي المجردات عدة ومدة يعبر عنه بالاصطلاح الحكمي باللا تناهي التحسين. لكن هذا كلام قريب يعني. لا تناهي التفاهم لا تناهي. لا تناهي. لا تناهي. لا ترى فلان عالمون كذا فلان لكن بس تجيبه وتجيب تسوي الأنبياء ولا تعرف يقولوا بعض لا أشياء سلم بالحرف زي المعام ما في مسألة كلا مو إطلاقي يعني فلا تناهي التحتي ولا تناهي المجرد ولا تناهي الفوق الذي لم يتقيد بقيدين فوق كل قيود سوى ألا تناهي الإلهي سبحانه وتعالى تعقل العبارة سواء ألف شو يريد من العبارة الصوت شو يريد من هذه العبارة يريد من هذه العبارة أن يقول أن الوجود وإن قلنا أنه حقيقة واحدة لكن هذه الحقيقة الواحدة تختلف بالشدة والضعف بأي اختلاف باختلاف لا حدي اختلاف أكو لكن مو ذاك الاختلاف اللي يتصور عند الطبيعيات أجل الطبيعيات طلعناها من المجرى تصنعها رحلة إلى الشدة المتمة جردة وطلعناها أيضا تكون بالله بالله تناهي بالله تناهي الفوقاني يعني أن هذا الوجود يختلف شدة وضعفا لكن بين الشديد والضعيف لا نهايات التحقق لكن بمعنى أن هذا بدرجة الوجود الإنساني بدرجة والحق سبحانه وتعالى بمئة ألف درجة لا لا لا تجد بالدرجات الزمانية ولا الدرجات الكمالية ولا الدرجات الوجودية وإن كان بعض مفاتيحه وهو الواجب سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى يعني فوق الوجودات المجرد التي لا تتناهى مدة وعدة بمن؟ بأي توقية؟ بأي لا تناهي؟ بما لا يتناهي؟ لا تناهي التحكي على الأول بما لا يتناهى؟ بلا تناهي؟ لا تناهي؟ بأي لا تناهي؟ أطلاقي فوقاني مدة ومدتان وحدتان صاحب مثلث وغير دين سهل المثلث وغير دين يعني وغير الحق تعالى وهي المثلث وغير الحق تعالى وهي المثلث كان محدودا كان محدود لما بلغ حتى لو قلنا وعبرنا عنه بالله تناهي بالحاضر المجرد لكن هو محدود والمحدود كي والمحدود ذل والمحدود معنى حرفي رابط من ذا يقول هم محدود ومس محدود بذا أقول ديك السيدية ما عنده ديك الحقيقة السيدية ما عنده وفي عين محدوديته يعني وفي عين محدودية الوجود الإنساني محدودية فهو الوجود الإنساني فظلا وشيئا ومعنى رابط ومعنى رابطي ومعنى حرفي معنى رابط معنى منذات لا أصلا أصل الحقيقة أصل الوجود هو الحق سبحانه وتعالى هذا شيئه ذله تجلياته وشيئان وليس الوجود الإنساني شيء بل الشيئية للحق فقد إذا قلنا بهذه المطالب لا نريد نحن من الاشتراك المعنوي إلا هذا إلا سيخف توقف كما تصور البعض وكفر بعض القائلين أو كفر القائلين بنا بالاشتراك المعنوي على أن هذا لازم مناقضة مع النص بالقرآن الكريم ليس كمثله شيء إذا نسيق ما في الأحسان نسي بذلك المعنى عندك فقد جاء بهذا البيان وهو أن المراد من الاشتراك والاشتراك بأي نحو بنحو وجود لا يتناهى بهذا الذي تكلمنا عنه فقد جاء الاشتراك المعنوي إذا اتضح هذا وتبسمون أن هذا لا إشكال فيه فقد جاء الاشتراك المعنوي وهؤلاء الذين لا يضلون بالاشتراك المعنوي وحذرا منه ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي يقرون من الاشتراك المعنوي ومن لوازمه لوازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف بالشدة والضعف لوازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف بنا بالشدة والضعف يعني الحقيقة واحدة هذا الاشتراك المعنوي مننا وكون الحقيقة مختلفة بالشدة هذا الاشتراك الحقيقة واحدة هذا الاشتراك المعنوي وكون حقيقة واحدة في الاشتراك المعنوي مختلفة بالاستبحار عند هذه. شو احنا هلا هذا التعريف نرمي سميته؟ فراغ المسكين من رائحة المسكين وطلب الله محمد وعلى الظاهرين.